50 سنة ما تروح، لم يرجم ولم يقم الحد على الزنا في 5. ليه؟ لأن القرآن نزل الناس بطل التزني، بطل يسرقوا، بطل يعتدوا، خلاص احترموا نفسهم ما حدش يقطع عيد حد. فاللي يحترم نفسه ما حدش يقطع عيد. لو المجتمع احترم نفسه يعيش 500 سنة ما فيش يد واحدة تقطع، 500 سنة ما فيش واحد يرجم، 500 سنة ما فيش واحد يجلد، أمراض هتظهر خلاص اللي يظهر يجلد. وبعدين خلي بالك إن هذه الجريمة أحاطها ربنا، جريمة الزنا أحاطها ربنا بسياج بحيث إنها لا يجلد ولا يرجم إلا في حالة الضرورة، في حالة الإثبات البين، في حالة الاعتراف، في حالة 4 شهود. وانت عايز ايه احتياطات اكتر من كده؟ لان ربنا مش عايز يقطع الايدين، وربنا مش عايز يعذب الناس سبحانه وتعالى، لما ربنا عايز الناس تبقى محترمة. يقول لك عايز مجتمع نظيف، عايز مجتمع محترم. فلما يقطع ايد واحد بس في جمهورية مصر العربية لانه لص واخدوه في ميدان التحرير بالذات وعلقوه وقطع ايده قدام الناس وبعدين يضمدوها خلف زي بعض، يعملوا لها برضه مرهم وميكروكروم ومضادات حيويه ويرفضوها له، يقول لهم مع السلامه عشان الغور ما يعفنش جسمك، يلا. وان تاب نقول له على العين والراس. ان دوع اعترف وقال انا حرامي وقطعوا ايدي، ولا قال زاني واقيموا علي الحد، نقول له متاكد ده النبي عليه الصلاه والسلام لما عمل مع الغامديه ولا مع غيرها زنت واعترفت، ومع هذا مش العمليه مش اجرام، مش عملت بس بسرعه نقتل نلحق نلحق نقطع ايدها ولا نسرق ولا نذبحها ولا نقتلها، لا اعترفت. فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عاوز يعني مش اسمح. فقالت انها زنت، لما اصرت وافق قدام النبي انها زنت وقالت لها انها حامل من الزنا، قال لها اذهبي حتى تضعي حملك، روح لما تولد العيل اللي معاك، عشان العيل ذنبه ايه؟ هيقام عليها الحد، العيل يعذب ليه ولا يموت ليه لما تضع الحمل. وضعت الحمل وجات يا رسول الله اقم علي الحد، تائبة تابت، الذنب حرق قلبها حرقها، لما حرقها بتقول اقتلني اعمل فيا اي حاجه عشان اقابل ربنا انا طاهره. واحده اعلنت التوبه عايز اقابل ربنا طاهره، جات ومعها العيل، جات لدين ولدته اقم علي الحد، قال لها رضعيه رضعيه الاول، هو ذنبه يحرم من الرضاعه ليه؟ رضعيه لما يفطم. جابته في ايده لقمه بياكل بعد الفطام، قالت لك خلاص اهو اقم علي الحد. شوف الجمال والعظمه في المراه، في المراه نفسها الزانيه، ما بالك العظمه في الاسلام ان يعني اداها فرصه وهي تائبه. وبعدين لما يقام الحد عليها او على غيرها، واحد يقول يا سلام ده يستاهل الضرب، يستاهل مش عارف ايه، لعنه الله كم يقام عليه الحد، ده في غير حاله غيرها. النبي يقول لا ما تغلطش فيه، ده تاب، لقد تاب التوبه لو وزعت على المدينه على اهل المدينه لواسعتهم، ما تغلطش فيها على الحد، لا تاب التائب ما حدش يغلط فيه، انما يقام عليه الحد ده امر الله وحكم الله. وفي نفس الوقت زجر الباقي المجتمع، عشان المجتمع لما يشوف ان الزاني بيجلد ولا يرجم يحترم نفسه، لان الزنا اخطاره رهيبه على زياده على الخبث في النفس وانحطاط في التفكير وحقاره في النفس. فيه كمان تاني يعني مصائب وامراض بتترتب عليه، بقى له مرض واثنين وثلاثه واربعه من الزنا والعياذ بالله، ولازم الزاني يموت بمصيبه والعياذ بالله، يموت بمرض خطير، والزانية تموت بمرض خطير، والذرية لو كانت هتنجب هذه المرأة عندها هذه الأولاد يطلع خطيرين. والمصيبة الأكبر أن يطلع جيل يكره المجتمع، أولاد الزنا، سواء كان الولد من الزنا أو الولد في بطن أمه وأمه زنت وهو في بطنها، هيضار من هذا الزنا، يضار من هذا الزنا والعياذ بالله. يطلع ولد عقلية تعبان وقلبه تعبان وقسوة في المجتمع، يضر المجتمع أكثر ما ينفع، يفضل المجتمع يلعن فيه وفي اللي خلفوه إلى ما شاء الله. ليش؟ لأنه أصبح ضررا وخطرا على المجتمع. الزنا بيجيب أمراض للرجال وللنساء، والزوج اللي كان يعلم ديوس والعياذ بالله ويقر في أهله الخبث، تبقى مصيبته مصيبتين،